أنا صبت الرسول أم البتول وتعرفوني، أنا صبت الرسول أم البتول وتعرفوني، أنا بني المرتضى سيف القضاء، سيف القضاء لو تنسبوني، أنا صبت الرسول أم البتول وتعرفوني، أنا ابني المرتضى سيف القضاء لو تنسبوني، يخاطبهم وعظ من يتعظ يا دنيا هوني، على ما بلا جناية يا أمية تحاربوني، ضل يخاطب ولا حد سمع له من أجله مدمع يهل، ظل يخاطب ولا حد سمع له من أجله مدمع يهل، والحجر في جبهة تمكن دم ينضع جار من محل، ضل يخاطب ولا حد سمع له من أجله مدمع يهل، والحجر في جبهة تمكن دمع ولي دم ينبع جار من محل، ظل يخاطب ولا أحد سمع له من أجله مدمع يهل، والحجر في جبهته تمكن، والحجر في جاري من محل، حجاب دم النظار شالي بأثار ثوبي نازلة ثوبي زيلة، حجاب دم النظار شالي بأثر ثوب يزيل، وداس هام الشعوب جاه نشب في قلب غيلة. وإذا أسهام الشعب جالوا نشب في قلب غيلة. حجاب دم النظر شالي بأثار ثوبة يزيلة. وإذا ثلاثي أتعب ظل يحسب ناوي يشيله. ثلاثي أتعب ظل يسحب ناوي يشيله. ثلاثي أتعب ظل يسحب ضاوي شيله. أمين أمين ضار طلع جرب الشلاع زايد غليله. ناوي يشيله. ومن ظهر طلع ومن ظهر طلع قلبا شلع زايد غليلة. من حصانه خر على التريبة والسهام شايل ثلث قلبه دم جاري وما أحد يهم ولضامي ما حظى الشربة. من سهامة خر على التريبة والسهم شايل ثلث قلبة دم جاري وما حد يلمه ما حظى بشربة ولضامي ما حظى. حاطت أمية جفة دمية وكل ما شخص من نقر الإمام مملي بالجراحات أصابوا جبينا بالحجار أصابوا قلبه بسهم مثلث أصابوا جبينا رفع ليمسح الثوب فرموا ثلاث شعاب أراد يتراجى في السيوف وعن جثة الوالي يهرب بس اجى شمر الرجس سفي ويا بس اجى شمر الرجس سيف ويلي شاله بس اجى شمر الرجس سيف ويلي شاله يرفس يا حسين ويشتمه ويبكي على الرساله يرفس يا حسين ويشتمه ويبكي على الرساله والإيمان ابن عزة مغشي عليه بالتريبة ومتطي الصدر المطهر عشرتي ابن علي ويفجع الرسالة والإمام ابن عزة مغشي علي بالترتيبة ومتطي صدري المطهر حسرتي ابن عالك اين زين يا ظالم كاتم انزل يا ظالم انفاس كاتم وبيض غطب صدر قوة ويقل عطشان قبل الذبح جان ولا عين دين مروه ولا عين دين مروه ينزل يا ضالي صدر قوة وظل يضغط صدر قوة يضغط في صدر الحسين يؤذي الحسين في صدره لأنه يعلم قبل يندب حجان يعطوني قطره ويلي والشمر ولا عندب دين مروه ويلي كبه صدره ليلة عشر يا شيعة، ليلة عشر يا شيعة، ليلة عشر يا شيعة، ليلة عشر يا شيعة. شيل سيفك يا شمر لبعزين أحرار، ودع عزيز الفاطمة وشمعة الزهراء. شيل سيفك يا شمر لبعزين أحرار، شيل سيفك يا شمر لبعزين أحرار، ودع عزيز المصطفى ووجة الزهراء. ودع عزيز المصطفى ومهجة الزهراء. بقى جسمه رمية بالغبرة، بقى جسمه رمية على الغبرة، وأثرنا على الشمر باين بصدره. بقى جسمه رمية على الغبرة، أثرنا على الشمر باين بصدره. يا ويلي ما تعب جان ابو الاكبر، من فرات العذيب ما حضر شربه. خيامه بلهب سجروها، واطفاله حقد ضربوها، وزينب كثيرة ولا يرحموها، كثيرة ولا يرحموها. تشوف حسن جثة وتحاكيها، تشوف حسن جثة وتحاكيها، يا خويا اختك شلون تخليها، يا خويا اختك شلون تخليها. اناديك واناديه ابو فاضل، وترجع للنسب جبهة تحميها. اميا صياطي يضربوني، اني بيت علوية يستموني. اميا صياطي يضربوني، ومن بيت علي يشتموني. وباكر سبايا نسافر، وباكر سبايا نسافر، تقوموا إلي ودعوني، تقوموا إلي ودعوني، تقوموا إلي ودعوني، تقوموا إلي ودعوني. اهوى ولا ما جت كربلاء، من وقع الحسين عافر بالفلا. صوت صوت، اهوى ولا ما جت كربلاء، اهوى ولا ما جت كربلاء، من وقع لي حسين عافر بالفلا. ايدك فوق ايدك فوق، ها هو ولا ما جت كربلا، اي من وقع صبط الهدى فوق الثرى، شفته من ضرب الهنا دم والدرى، حضرت بجنب البتول الطاهرة، تمشي تتعثر تنادي معولة. اهوى ولا ما جت كربلا، اهوى ولا ما جت كربلا، اهوى ولا ما جت كربلاء من وقع لحسين عافر بالفلا شافته مرمي من دمومه غسيل الله الله يا الولد جدك بشيل والدماء قلبه له والدماء من قلبه الحان تسيل صاب في لبه مثلث حرمله شافته مرمي من دمومه غسيل الله الله يا الولد جدك بشيل والدماء في قلبه الحان تسيل صاب في لبه مثلث حرمله اهوى ولا ما جت كربله طلعت الايتام نادت معوله من وقع لحسين عافر بالفله ويحاول ينزع ما قدر من ظهره لكن طلع بليون والثهره والنت تسمعه والتراب بفيض دم غسله اهوى ويلا ما جت كربله من وقع لحسين عافر بالفله هو ولا ما جت كربلاء هو ولا ما جت كربلاء هو ولا ما جت كربلاء فاطمة تنادي حبيبي يا حسين نحلت عظامي بمصر كربلاء نحلت عظامي بمصر كربلاء يا ابني ما حوله العدوان بالحد دفين يسلبون ثيابي من الطاهرين بين مالي حسين سابح بالدماء بين مالي حسين سابح بالدماء جدل الفجر يسلم خاتمه يجدل بين مالي حسين سابح بالدماء جدل الفجر يسلم خاتمه فانصرت ظهر من يده يبصمه والسماء تبكي ورا بها زلزله هاهو ويله ما جت كربله من وقع لحسين عافر بالفله وهو ويله ما جت كربله وهو ويله ما جت كربله من وقع لحسين عافر بالفله قالت الغشوة على حرب الحجير قالت الغشوة على حرب الحجير ما إلى محامي ولا عند نصير ما إلى محامي ولا عند نصير منه يرحم حالة صف السيار منه يرحم حالة الصف الكثير منه يرحم حالة الصف الكثير وزينب من الخيام ضجت معويله زينب من الخيام ضجت ها هو ويله ما جت كربله جسمه متوزع من رماح وحديد ظل ثلاث ساعات مرمي بالصعيد جسمه متوزع من رماح وحديد والعطش فتى وما بل الوريد والعطش فتى وما بل الوريد والشمر به الخناجر تعنى إليه اهوى ويله اهوى ويله جت عنايله والشمر بخنجر تعنايله اه ويلا ما جت كربله من وصل يما يرفع ويشتمى والرزية تنهدفع فاطمة شنه حالتها وابنها تعلمه شي متى وذلها ما تقبله واه واه ويلا ما جت كربله اه واه ويلا ما جت كربله من وقع لحسين عاطر بالفلا شافته بن عالداس على الجسد شافته بن عالداس على الجسد قامت وطاحت تنادي الولد وبمصابك يا ابني ما ظل جلد حضرت الاملاك تبكي معوله اهوا وحضرة الاملاك تبكي معويلة وحضرة الاملاك تبكي معويلة ومن رفع بالدار يضرب في النحار نلقى بحزة وشاله انهمار راس شاله بالرمح تن القمار والجنود على الذبيح مهلله اهوى ويلا ما جت اهوى ويلا ما جت كربله وحسين اهوى ويلا ما جت من وقع لحسين عافر بالفله اهوى ويلا ما جت كربله اهوى ويلا ما جت كربله اهوى ويلا ما جت كربله قالت الغشوة على حر الهجير ما الى محامي ولا عند نصير حسينا حسينا حسينا حسينا حسينا حسينا حسينا حسينا قالت الغشوة على حر الهجير ما إلى محامي ولا عند نصير منه يرحم حالة الصد الكسير زينب بالخيام ضجت معويلة اهوى ويلا ما جت كربله اهوى ويلا ما جت كربله من وقع لحسين عافر بالفلا